كان مسكرا فهو حرام قليله وكثيره، وما ليس بمسكر منه فهو مباح ولو سميته ما سميته. هذا في وصف الخمر. أما حد الخمر فقد قال النووي اختلف العلماء في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر وآخرون هو 40 جلدة. قال الشافعي رضي الله عنه وللإمام أن يبلغ به 80، وتكون الزيادة على 40 تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك. فالشافعي ومن وافقه يرى أن الحد 40، ولا يرى بأسا في الزيادة على 40 تعزيرا، فقد تجلده 40 حدا و40 تعزيرا. وحمل كلام وحمل فعل عمر رضي الله عنه على هذا، على أن 80 التي جلدها عمر منها 40 حدا ومنها 40 تعزيرا. ونقل القاضي أبو يعلى عن الجمهور من السلف، أو القاضي عياض عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق أن حد السكر 80 جلدة، وقالوا هذا الذي استقر عليه عمر الصحابة وهو الإجماع، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى نحو 40. يعني هؤلاء حملوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أن أصل الحد مشروع منصوص وليس اجتهادي، لكن مقدار الحد اجتهادي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40 وجلد نحو 40، ولو كان حدا قطعيا ما زاد عليه عمر. فلما اجتهد عمر مع الصحابة واتفقت كلمتهم على 80 أصبح هو الحد المعتبر وأجمع عليه الصحابة فصار هو الحد. هذا قول جمهور العلماء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه. شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله قال في الشرح الممتع أن لأهل العلم في هذا مذهبان. مذهب أن حد الخمر توقيفي ثم اختلفوا فيه على قولين 40 أو 80، ومذهب أن حد الخمر تعزير، أن الخمر ليس فيه حد وإنما شرع فيه التعزير، وهذا التعزير يختلف باختلاف اجتهاد القاضي. والشيخ اختار هذا وقال أنه هو ظاهر كلام ابن القيم في أعلام الموقعين، وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة وهو 40. يعني لو اعتبرناه اجتهاد وتعزير لكن لا ينقص عن 40، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص عن 40. يبدو لي والله أعلم أن أصح الأقوال والعلم عند الله تعالى هو قول الإمام الشافعي، وهو أن حد الخمر 40. وعلينا أن نتذكر أن كون الخمر فيه حد هذا هو الصواب، والقول الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين وأن ابن القيم مال إليه قول يعني غريب أو ضعيف. فأصل حد الخمر موقوف توقيف، أصله توقيفي، لكن هل هو 40 أم هو 80 هذا خلاف معتبر، وجمهور العلماء على أنه 80 لأنه استقر عليه عمل السلف. والشافعي وموافقه 40 وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. والذي يظهر لي أن قول الشافعي هو الأصح، لأنه يمكن الجمع بينه وبين قول الباقين باعتبار أن يجوز إلى 80 لكن 40 منها حد وال40 تعزير، وبالتالي لا يلزم أن يكون 80، يمكن تكون 60-40 حد و20 تعزير، يمكن تبلغ 100 40 تكون حد و60 تكون تعزير، لأن التعزير أنه عمر شاور الناس واستقر أمر الناس على أمر ما، وقد يستانس بهذا أنه لا يزاد عليه باعتباره أقل حد فلا يزاد عليه. وقد يقال ان هذا ما ناسب الناس ما دام هو تعزير واجتهاد، هذا ما ناسب الناس في ذلك الوقت فيمكن ان يزاد، لكن عامه اهل العلم لا يرون الزياده على التبديل، الا ان الشافعي يرى ان هذه الزياده هي تعزير وان الحد هو 40. اما القتل فكما ذكرنا عن الامام ابن تيميه رحمه الله قال اكثر العلماء على ان القتل منسوخ، وبعضهم قال به، لكن يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. قال وأكثر العلماء لا يوجبون القتل بل يجعلون هذا الحديث منسوخا، وهو المشهور من مذاهب الأئمة، وطائفة يقولون إن لم ينتفع عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك، يعني الحديث الذي فيه القتل عامتهم على أنه منسوخ، كما ذكر أبو داود والنسائي عن الترمذي وأشار إليه العلامة ابن تيمية أيضا. لكن يقول الذين يقولون لا يقولون بالنسخ، يقولون هو ليس حدا وإنما هو تعزير، وقد يبلغ التعزير القتل، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى أن التعزير ممكن يصل إلى القتل. فيبدو أنه ليست هناك قاعدة مضطردة أن من شرب الخامسة يقتل، ولكن الأصل هو الحد. ثم إذا رأى القاضي أن مثل هذا الشخص لا يحسم شره إلا بالقتل قتله تعزيرا، بدليل حديث حمار الذي كان يسكر كثيرا ولم يذكروا أنه بعد تكرار السكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، بل حتى نهى من لعنه وقال لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. نعم. أثابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، رواه الترمذي والحاكم. طيب، الحديث الأول حديث أبي هريرة إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، المصنف يقول متفق عليه. الرواية المتفق عليها إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، دي الرواية المتفق عليها، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، إلا لفظة أخاه فلم يذكرها البخاري، لكن إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه دي متفق عليها، ومسلم ذكر كلمة أخاه. وفي رواية لمسلم بعد قوله فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهي كالحديث الآخر من رواية أبي هريرة الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، الحديث رواه البخاري. قال النووي في هذا الحديث قال العلماء هذا تصريح بالنهي عن الضرب على الوجه، لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة كالأنف والفم والسن والشفة وما إلى ذلك، وأكثر الإدراك بها سمعا وبصرا وذوقا وهكذا، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه ويسبب الشين، لأنه بارز لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا. ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه. الحقيقة المصنف ذكر الحديث هنا كأنه يريد، والحديث هذا ليس من حديث الحدود، ولا وجه لكونه يذكر تحت حد السكر. ويبدو لي أن ابن حجر رحمه الله لو راجع كتابه بلغة المرام أو المرام حيغير في كثير من الترتيبات، وفي غير الحدود نحن قابلتنا هذه الأمور. فما هذا الحديث لا هو من حديث الحدود ولا هو مختص بالشرب بدون غيره، وإنما مناسبته لو ذكر في الحدود إجمالا حتكون ده توجيه ل العقوبات التي فيها جلد هي في السكر، الكفر في الزنا هو الفكر أنه يجتنب الوجه، يحذر أن يضرب الوجه، فبيكون لها معنى يعني من أجل ذلك، والله أعلم. لكن ما في وجه بخصص لباب السكر أو حد الشارب وبيان ما يسكر، إلا أن يعني ما فيه ضرب يشترك معه ما سبق من الزنا أو حد الزنا للبكر. لكن أيا كان، لعل المصنف أراد بيان أن مدام هذه العقوبة فيها جلد، فعلى الجالد أن يتأدب بهذا الأدب، وعليه أن يتقي الوجه ويضرب على الظهر وما شابه ذلك مما يحتمل الضرب. أما حديث ابن عباس لا تقام الحدود في المساجد، المصنف يقول رواه الترمذي والحاكم ورواه ابن ماجه أيضا ورواه أحمد، لكن من حديث حكيم بن حزام، وكلاهما ضعيف. رواية أحمد ضعفها لجهالة العباس بن عبد الرحمن المدني، رواية الإمام أحمد، ورواية ابن ماجه لضعف إسماعيل المكي، وبه أعله الترمذي فقال هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم اللي هو المكي، قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قلت في إسناد الحاكم أيضا رواه الحاكم كذلك، وفي إسناده عبيد بن شريك لا تعرف له ترجمة، وسكت عليه الحاكم على الحديث ولا يثبت هذا الحديث، وإن مال الشيخ الألباني إلى تحسينه. لكن عامة علماء الحديث لا يثبتون هذا الحديث، وظاهره أنه لا يقام الحد للمسجد، وبه قال الجمهور وحنيفة ومالك والشافعي وإسحاق، قالوا لا تقام الحدود في المسجد، المساجد لم تبنى لهذا، وقد يسعفهم هذا الدليل وهو حديث صحيح أن المساجد لم تبنى لهذا، أي لما هذا الحديث وهذه الجملة قد تكررت إما بلفظها أو بمعناها في حديثين، حديث أنس يقول الأعرابي إن المساجد لا تصلح لهذا القدر وإنما هي لذكر الله والصلاة، في حديث معاوية، مش حديث معاوية، في حديث الناشد الضالة إن المساجد لم تبنى لهذا، فممكن بعمومه يشمل إنها إنما هي كما في حديث معاوية بن الحكم، وفي حديث أنس في بول العرابي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ولكن الحديث هذا الذي معنا لا يكون حجة في هذا. كان ابن أبي ليلى يرى إقامته في المسجد، يرى أنه لا مانع من إقامة الحد في المسجد، ويظهر لي والله أعلم أن المنع الذي قال به الجمهور متوجه في حال ما يخشى منه تلويث المساجد أو ما لا يناسب المساجد، يعني في حدود إن ترتب عليه إراقة الدم هذا لا يناسب المسجد، في حدود ممكن يحصل منها تنجيس للمسجد من بول ونحوه فهذا لا يناسب المسجد، لكن مطلقا يكون لا يقام حد في المسجد يمنع بمثل هذا الدليل ليس قويا في المنع. وإن كان إقامة الحدود خارج المساجد بلا شك هذا أولى من جهات متعددة، ولهذا ذهب الجمهور إلى هذا الحكم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. تمام. المصنف ترجمته فيها جزئين، باب حد الشارب هو الذي تكلم عنه، وبيان ما يسكر يعني ضابط ما يسكر، وأورد فيه هذه الأحاديث، وأنا قد أشرت إلى طرف منها في أثناء التعليق، فحديث أنس رضي الله عنه أنزل الله لقد أنزل الله تحريم الخمر، هذا نص في التحريم، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، وهذا هو الذي أراده المصنف، وهو إنه ليس الخمر من العنب فقط كما ذهب إليه الحنفية، وإنما يمكن أن يكون من غير العنب، وهذا الحديث ذكر التمر، وحديث عمر ذكر العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، فدل على بطنان الحصر الذي ذكره الحنفية، بل إن عمر قال والخمر ما خامر العقل، فذكر ضابطا للخمر وهو ما خامر العقل وأسكر. وحديث ابن عمر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هذا ضابط لا يحتاج إلى اجتهاد، لا ينفع معه اجتهاد آخر يعني، فاجتهاد الكوفيين باطل بلا شك في مقابل هذه النصوص الواضحة، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، والحديث أخرجه الإمام مسلم، هذا ضابط المسكر أي لا أثر للمصدر بتاعه، قد يكون حتى يعني تفاعل كيميائي أحدث سكرا، ولذلك الآن التفاعلات الكيميائية بتحدث بينتج عنها كحول إيثايلي، كحول الإيثايلي، والكحول الإيثايلي هو مادة السكر، فلو ضفته ليمونة بس بسكرها. الحشيش برضه. الحشيش برضه. نعم الحشيش وبعض أنواع المخدرات هي تبلغ درجة الإسكار وقد تزيد يعني. حديث جابر أيضا ما أسكر كثير فقليل حرام، هذا بيان أن العبرة ليست بما يتناوله قلة وكثرة ولا بالأثر مطلقا، يعني ليس الأثر هو كل شيء، لكن جنس ما يسكر فهو حرام مطلقا، ولو لم يسكر ولو كان قليلا، فكل ما ثبت أن كثيره أو أن كثيره مسكر فقليله حرام، وإن لم يسكر القليل، يعني في العادة القليل لن يسكر، يعني إنسان إذا شرب ملعقة خمر ما حيسكر، لكن هي حرام وتوجب عليه الحد، فليس الحد فقط للإسكار. الحديث الأخير هذا حديث جابر، المصنف يقول أخرجه أحمد والأربعة صححه ابن حبان، وهو صحيح لكن لما جئت عند النسائي ولا أدري هل هو مختلف الألفاظ ولا لم نعثر عليه أو أنه ليس فيه. وفي الباب نحو من حديث ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكلها هذه الحديث تابعة للفيديو الثاني من الترجمة. سابقكم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد، وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. طيب هذا الحديث له علاقة بضابط المسكر، وضابط الخمر هو ما أسكر. يلا الأمر ده بيتعلق بالعصير وبالانتباذ، الانتباذ اللي هو أن ننقع ثمرا في ماء، فالعادة أن هذا الثمر في الماء لا يسكر في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث إذا كان الجو معتدل أو بارد، بعدها حيبدأ يخمر ويحضر الكحول اللي سائل وبالتالي يبقى مسكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا روى عنه ابن عباس أنه كان ينبذ له الزبيب في السقاء، يعني عنده سقاء زي السعين أو القربة الصغيرة، يرمى فيه زبيب ويشرب من هذا الماء، فيشرب في اليوم الأول والثاني والثالث، بعد كده شربه وسقاه في اليوم الثالث، يعني يشرب ويسقي الباقي للناس، وإذا باقي شيء بيريقه، لأنه من ثاني يوم حيبدأ أو اليوم التالي حيتحول إلى إسكار. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن الانتباذ في أوعية معينة، كما في حديث ابن عباس وحديثه ابن عبد القيس المشهور، نهى عن لا تنتبذ في المزفت ولا المقير ولا الدباء ولا الحنتم، وكل الأوعية اللي بتحجب الشراب وإنت ما بتعرف خمرت ولا لا، كان في بداية الأمر جاءت السنة بالنهي عن الانتباذ فيها. لكن بعد ذلك بعد أن استقر الفقه والأحكام في الناس نسخ هذا النهي العام. يعني زمان النهي كان متعلق بأواني، ثم نسخ هذا التعليق بالأواني وقال عليه الصلاة والسلام نهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء، السقاء لأنه بيندي بتعرف يعني، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، في بعض الروايات فانتبذوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا. وبعد ما الناس نسخ الأحكام نسخ قضية النهي عن أواني محددة، وأصبح ممكن تنتبذ في أي إناء، زجاج فخار أيا كان، لكن تلتزم بالضوابط وهي أن لا تشرب مسكرا. وفي بعض الروايات ولا تنتبذ فوق ثلاث، كما في هذه الحديث الذي معنا من فعله عليه الصلاة والسلام، فأرخص بعد ذلك في الانتباذ في كل إناء، وجعل مناط الحكم هو الإسكار ولا تشربوا مسكرة، يعني أنت إذا وجدت تغير لا تشربوا. ثم جعل قرينة للإسكار وهي أن اليوم الأول والثاني عادة ما فيها تخمير، اليوم الثالث ممكن يبدأ يتخمر خاصة إذا كان الجو حار، وقد يتأثر هذا الوقت زيادة ونقصا ببرودة الجو وحرارته. ولذلك ضابط الإسكار أضبط من ضابط الأيام، لأن الأيام فقط هي قرائن قد تنضبط تماما وقد لا تنضبط حسب حرارة الجو وبرودة الجو. ويبدو أن غرض المصنف رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن ما احتاط له صاحبه لا يسكر فلا يوجب عقوبة. يعني المقصود منه أمرين الحديث دي، أولا بيان أنه ما لم يسكر ليس خمرا، لأن العبرة بالإسكار، وكذلك ضرورة الاحتياط حتى لا تشرب مسكرا. ولعله أراد أيضا أن من انتبذ مثلا في يومين وشرب في نهاية اليوم الثاني وحصل له سكر لشدة الحرارة أو ما إلى ذلك، فإنه قد يكون قرينة تدرع عنه الحد، لأنه عنده رخصة إلى اليوم الثالث لكن ما انتبه لحرارة الجو، فمرات اليومين بالساوي ثلاثة لشدة الحر. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. طيب هذان الحديثان لعل المصنف جابه في آخر الباب. نعم في آخر الباب، أي لعله يريد كأن سائلا يسأل، طيب عرفنا تحريم الخمر وعرفنا أنها حرام وعرفنا أنها توجب الحد، لكن من احتاج إلى ذلك للعلاج فهل يتداوى بالخمر؟ فأورد الحديث الأول عام الخمر وغيرها، وهو حديث ابن سلمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يقول المصنف أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. أقول أخرجه الحاكم أيضا، وقال الذهبي على شرط الشيخين، وعلقه البخاري لابن مسعود وصححه ابن تيمية. البخاري رواه تعليقا عن ابن مسعود فهو صحيح من قول ابن مسعود، ذكره البخاري تعليقا. والحافظ الذهبي أشار إلى تصحيحه وأنه على شرط الشيخين. العلامة ابن تيمية نص على أنه صحيح، وواضح أن المصنف كما أشرت غرضه من ذلك أن يشير إلى أن إذا احتاج الإنسان يعني تعالج بالخمر هل يفعل، وظاهر هذا الحديث المنع أنه لا يتعالج، لأن الله تعالى لم يحصر ولم يجعل شفاء الأمة في شيء حرمه عليها. لكن أصرح منه هو حديث طارق بن سويد اللي هو ذكره بعده عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، ليست بدواء ولكنها داء، تضمن أمرين، تضمن المنع وتضمن نفي الدوائية. وهذا يختلف عن الذي قبله. الذي قبله لم يقل ليس في الحرام شفاء، إنما قال لا تتداوى به. ولهذا يعني هناك فرق بين التداوي بالخمر بذاتها أو في خاصتها وبين بقية المحرمات. لكن قبل ذلك أنا أقول يؤخذ على المصنف رحمه الله، هو يقول أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهم. طيب المصنف لم يذكر لفظ لا مسلم ولا أبو داود، وقال أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. فلما ذكر النص غيرهما، هذا غير مناسب. يعني أنت إذا خصيت اثنين من دون الذين أخرجوا، فالمفروض النص يكون نص واحد من، والسياق يكون سياق واحد بين الاثنين. فالذي ذكره المصنف هو لفظ ابن حبان والترمذي والحاكم. أما مسلم فلفظه إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. ولفظ أبي داود أن طارقا قال له يا نبي الله إنها دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء. فكلا السياقين لم يذكره المصنف، وكان المناسب في هذه الحالة أن لا يقول وغيرهما، بل أن يقول رواه مع هؤلاء ابن حبان والترمذي والحاكم، واللفظ لهم، لأنه لم يذكر لفظ مسلم ولا لفظ أبي داود. لكن في الجملة المهمة الحديث هو صحيح، رواه الإمام مسلم ورواه أبو داود ورواه ابن حبان والترمذي والحاكم على ألفاظ منها ما ذكر المصنف إنها ليست بدواء ولكنها داء، ومنها لفظ الإمام مسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنه ليس بدواء ولكنه داء، يعني المسكر. ومنها أيضا ما في أبي داود أن طارق قال إنها دواء، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام لا ولكنها داء، أي الخمر. والصواب في التداوي بالمحرم أنه يفرق بين الخمر وبين باقي المحرمات. المحرمات الأخرى لم ينفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم صفة الدوائية، لكن قال لا تداووا، في رواية ما ورد المصنف تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، وهي زيادة أو هي رواية صحيحة. وهنا إن الله لم يجعل شفاء أمتي في حرام، ليس في هذا نفي للشفاء، لكن أي لم يحصر ذلك في الحرام، بل جعل لهم من المباحات ما يكفي. لكن إذا لم تجد من المباح ما يكفي ووجدت حراما فيه دواء، فلا شك أنه يجوز للضرورة. لكن الخمر ليست كذلك، الخمر حتى للضرورة لا تجوز. لماذا؟ لأنها داء وليست بدواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خص الخمر بحكم منفصل، وبالتالي لا تجوز حتى في الضرورة، لأن المحرمات الأخرى هي محرمات لا يتعاطاها المسلم ما دام وجد لها بديل، فإن اضطر إليها أخذها وتداوى بها إذا كان فيها دواء، ولم يقل ما فيها دواء. لكن الخمر نص على أنه أصلا ما فيها دواء، وبالتالي لا يمكن تقول لي أخذها عند الضرورة. تأخذها لماذا؟ كالإنسان الذي مثلا يأكل الميتة للضرورة، صح؟ نعم. ممكن يشرب السم للضرورة، يعني حكيت لك يعني الضرورة ليش. فالخمر أصلا ما فيها دواء، النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنها الدوائية تماما. وبالتالي عندما نتكلم في التداوي بالحرام بنفصل هذا التفصيل، نقول الحرام خمر وغير خمر. فالخمر لا تجوز ولا عند الضرورة، لأن نفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الدواء، فلو أجمع أطباء العالم على أن فيها دواء فهم كاذبون. لكن بقية المحرمات لم يقل ليس فيها دواء، فلا تداووا بها، أي اكتفوا بالمباح. فإذا تعذر المباح فإنك تضطر إليها كما تضطر إلى الميت، لأن فيها دواء. ولذلك الآن أغلب يعني كثير من الدواء في الحرام، يعني في عامة الناس بتتداوى بالدم عن طريق الوريد، وفي حالات ما يعالج إلا الدم، وهو حرام نصا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ما فيها دواء. في كثير من الأدوية تدخل فيها كمية من السموم، سموم بقدر علاجي، إذا زادت بتبقى قاتلة، إذا حذفت بتبقى ما فيها علاج. في مواد مخدرة هي محرمة في أصلها، لكن ما ممكن تجري العمليات بغيرها أصلا. ففي فرق بين الخمر وبين بقية المحرمات. أيوة، باب التعزير. نذكر بعض الفقهاء يا شيخ إذا كان الإنسان اختنق بعض الفقهاء يقولوا زي جنبه يعني خمرة قال الخنق ده يعني بلع شيء من الخمرة عشان ننزل اللحمة الخنقات دي بعض الفقهاء يعني بعض الفقهاء لا ما يمكن ما لحمة يمكن عصيدة هو صح الكلام ذكره النووي وغيره وهذا خارج عن العلاج إنه يمكن ينتفع من الخمر إما في غير الآدمي لأن تفتح فيها مثلا البلاعات أو تطفى بها النار هذا انتفاع خارج الجسم الآدمي أو تنزل بها ما غص في حلق الإنسان بقدر ما ينزله لكن هذا ليس معناه إنها علاج يعني بل ممكن تزيله مرض لكن في النهاية طلعته من الورطة الحالية باب. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائل عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله طيب. متفق عليه المصنف يقول باب التعزير وحكم الصائل أو حكم الصائل يمكن عطفا عليه التعزير هو العقوبة غير المقدرة وتكون اجتهادية لأنه ما ليس فيه حد منصوص فهو عقوبة تعزيرية صاحب المصباح المنير يقول التعزير التأديب دون الحد وأنا في نظري أن كونه يجعل التأديب دون الحد شوية فيه قصور لأنه هو تأديب وعقوبة الاثنين فهو تأديب في حال بعض الناس كالذي يؤدب زوجته أو ولده أو كذا لكن في حد المجرمين هو عقوبة وفي أما قال صاحب المصباح أما التعزير في قوله وتعزروه بحق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معناه النصر والتعظيم والمقصود هنا الأول الصائل هو المعتدي الذي يهجم على وجه القوة قد يكون إنسان قد يكون حيوان فكل هاجم معتدي يسمى صائل فالمصنف هنا سيذكر التعزيرات عقوبات التعزيرية ويشير إلى حكم من صال على أحد كيف يتصرف معه فبدأ بحديث أبي بردة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله اتفق عليه ظاهر الحديث أن الأدب يكون دون لا يتجاوز 10 لكن هل هذا يشمل العقوبات والله هذا خاص بالأدب المصنف جنح إلى قضية التعميم إنه هذا في العقوبات وفي التأديب قال النووي اختلف العلماء في التعزير هل هو يقتصر فيه على 10 أصوات فما دونها ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة على 10 فقال أحمد بن حنبل وأشهب المالكي وبعض الشافعية لا تجوز الزيادة على 10 أصوات اللي هو أخذا بهذا الحديث وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة هذا مذهب جمهور الأمة ثم اختلف هؤلاء فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي لا ضبط للزيادة بل ذلك إلى رأي الإمام وله أن يزيد على قدر الحدود وعلى أكثر الحد وله أن يقتل أن يبلغ بالتعزير القتل وذكروا أن عمر رضي الله عنه ضرب من حاول أن يزور خاتمه ضربه 100 والمئة وصلت حد أعلى الحدود وضرب صبيا أكثر من الحد وقال آخرون لا يبلغ به أدنى الحدود اللي هو يمكن تجلد إلى 79 لكن لا تلحق الحد اللي هو 80 أدنى حد وأجيب عن هذا الحديث بأنه منسوخ هكذا أجاب المالكية والجمهور وكان ذلك مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي يظهر أن هذا الحديث ليس منسوخا لكن الحديث هذا في التأديب وليس في العقوبات وأما العقوبات فيستدل لها بالآثار التي وردت عن السلف مثل الذي ورد عن عمر أنه جلد 100 وجلد أكثر من الحد وهي ثابتة وما جرى عليه عمر المسلمين في العقوبات التعزيرية ولذلك ذهب مالك لأن التعزير ليس له حد بل قد يبلغ القتل وأذكر في واقعة حصلت في إحدى الدول العربية لما كنا هناك في تلك الأيام. ففي شباب اختطفوا شابة وصار أهلها والمباحث يدوروا عليها تقريبا يمكن أخذت 4-5 أيام حتى حصلوها. في الفترة دي يعني كلهم كانوا معها ليلا ونهارا. فبعد القبض عليهم واستنقاذ الفتاة أجروا أخضعوها للفحص الطبي فوجدوا أنه لم يحصل لها فعل الفاحشة. فالقاضي طبعا حتى لو ارتكبوا الفاحشة وكان حيجلدوا كم 100 إذا كانوا أبكارا، والغالب أنهم شباب كانوا بكري كده أبكار. فالقاضي حكم على كل واحد منهم بألف جلدة، وحبسهم وقسط لهم الجلدات على فترات حسب ما يتحملونه، فصاروا مسجونين وكل فترة يأخذوا جزء من الألف. فده تعزير فات الحد بكثير يعني 10 مرات. فهيئة كبار العلماء في السعودية أخذت بقول مالك رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم من جهة أن التعزير ليس له حد، وأخذ بقول مالك خاصة بأنه يملك ممكن أن يبلغ القتل. ولذلك كان عندهم فتوى مشهورة في مروجي المخدرات بالقتل، وهذا ليس في أحد، فهي مبنية على قول مالك رحمه الله في أن الاجتهاد قد يبلغ القتل حسب مفسدة الجريمة التي ارتكبها صاحبها. شيخ ممكن تكون من حد الحرابة أنه إفساد في الأرض وكذا ترويج المخدرات، هم هكذا استندوا، لكن في النهاية قد لا تكون في كل حالة هي إفساد، كونك تجعلها إفساد ذات اجتهاد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي. طيب حديث أيضا رواه الإمام أحمد وقال رواه أبو داود والنسائي منه وأحمد والبيهقي والبيهقي نعم تمام. المحققون المسند قالوا جيد بطرقه وشواهده، وصححه الألباني، ورواه النسائي في الكبرى والبيهقي في الكبير كما أشار إليه المصنف وابن حبان. والحديث له تعلق بالتعزير لأنه قال إلا الحدود، وفرق في التعزير بين ذوي الهيئات والمروءات وغيرهم. فمن وقع في هفوة أو زلة من الكبراء وأصحاب الهيئات والوجهاء والذين كما يقال سجلات نظيفة لم يعلم عنهم الخير، فالشريعة أعطت مساحة للقاضي أن يعتبر لهم إنذار وينذرهم ولا يقيم عليهم عقوبة تعزيرية نظرا لمكانتهم ومنزلتهم ووجاهتهم ما لم تكن حدا. فلهذا فالتعزيرات ما دامت أصلا اجتهادية فكما أن يبلغ بها يمكن تبلغ القتل يمكن تبلغ العدم في عدمها، يعني يمكن أن تبلغ العدم يمكن أن تبلغ القتل، وتبلغ العدم في حالة هناك مصلحة ظاهرة بينة، ومنها ما أشار إليه هذا الحديث حديث عائشة أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلى الحدود. وأقيلوا من الإقالة، والإقالة هي الترك كما في البيع، أنت تبيع شيء وتترقى ولزم البيع، يجيك بعدين المشتري يقول لك يا أخي أقلني، يعني اقبل مني أنك تفسخ لي العقد، فتسمى إقالة. وهذه قيست عليها أو شبهت بها فيقال أي لا يؤاخذ. وذوي الهيئات ذوي المروءات والوجاهات والمكانة والمنزلة وعلية القوم والذين لا يعرفون بفساد ولا شر، فيقال في العقوبات التعزيرية دون الحدود. أما إن كان حد فلا ينظر إلى وجهته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. طيب هذا الحديث يقول فيه علي رضي الله عنه: ما كنت ليقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي. يعني لو أقمت الحد على أصوله كما أوجبه الله ومات المحدود فلا أسف عليه ولا أجد في نفسي شيء ولا حرج، لأني فعلت ما أمرني الله به. قال: إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وجدت في نفسي وحزنت على ذلك، لأنه لو مات وديته أي دفعت ديته. هذا الحديث أخرجه البخاري، يقول المصنف: والواقع أن الحديث متفق عليه. ما أدري المصنف ما انتبه لرواية مسلم أو ما وجدها، حديث متفق عليه وفيه زيادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، وهذا موافق لي بكلام علي السابق إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وأبو بكر وعثمان 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي. فقوله هناك كل سنة أي كل خير وهدي، وقوله هنا لم يسن أي لم يحدده، هذا ذهاب من علي رضي الله عنه إلى أن التحديد في حد الخمر ليس توقيفيا، يعني هذا دليل آخر على هذا. النووي رحمه الله يقول: أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة، لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال، يعني لا فدية على الجالد أو على القاضي في ماله أو في عصبته وعاقلته، ولا فدية من بيت المال، ولا في كفارة على الجالد أو على القاضي. كل هذا في حق من جلد أو أقيم عليه حد على وجهه الشرعي، حتى سواء كان جلد ولا قطع. وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه، في فرق بين مات بالحد ومات التعزير، لأن التعزير شغلك ده اجتهاد، يمكن أنت جلدت 100، يمكن لو جلدت 70 ما يموت، يمكن كتلته 30، فأنت ده اجتهاد الآن عندك. وبالتالي قال: فما مات بالتعزير فمذهبنا يعني الشافعية وجوب ضمانه بالدية والكفارة. وفي محل ضمانه قولان للشافعية صحهما: تجب على عاقلة الإمام، وقيل في بيت المال. هذا مذهب الشافعي اللي هو إنه مضمون، الذي يموت في التعزير مضمون يضمن عليه فيه الدية، وهذه الدية يا في بيت المال ويا في عاقلة الإمام. وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه لا على الإمام ولا عاقلته ولا في بيت المال. ده التفصيل من غير الخمر، إنه من أقيم عليه الحد فمات فلا دية ولا كفارة، ومن أقيمت عليه العقوبة التعزيرية ففيه الدية وقد يجب وقد تجب فيه الكفارة. الإمام النووي رحمه الله تعالى أشار إلى الاثنين: تجب فيه الكفارة باعتباره قتل خطأ مبني على الاجتهاد، والدية إذا وجبت قيل على في عاقلة الإمام وعصبته، وقيل على بيت المال. أما جمهور العلماء، هذا قول الشافعي، جمهور العلماء عندهم إقامة الحد أو العقوبة التعزيرية ما لم يكن فيها تجاوز ولا تقريض فإنه لا ضمان على القاضي ولا على الجلاد أو الذي قطع اليد أو ما إلى ذلك. أما حديث علي رضي الله عنه فهو مبني على أن عقوبة الشارب أو السكران هي عقوبة تعزيرية، وهو يتفق مع مذهب الشافعي، أو قول مذهب الشافعي يتفق مع قول علي، لأن علي لا يرى أنها حدا بدليل استثناها وحدها ما فيه معنى غير كده، وبالتالي رأى أن فيها الدية وديته أي دفعت ديته، وهذا هو مأخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو مستند على قول علي، وأن علي استثنى حد أو عقوبة الشارب من بقية الحدود، فدل على أنها تعزير، ودل على أن التعزير مضمون، وهذا قول الشافعي رحمه الله خلافا لقول جمهور العلماء. ويبدو والله أعلم أن القول بالضمان كان نوع من الاحتياط، لكن الصحيح المتفق مع الأصول أن العقوبة التعزيرية إذا لم يكون فيها تقصير يعني تقصير في في في في العلم والفهم، لأنه ممكن بعض القضاة جهلة، تعزير يستاهل 30 عملة 300، فأي إفراط إما في العلم وإما في التطبيق وإما في فعل الجلاد بيوجب الكفارة والدية. أما إذا أقيمت على وجهها فلا يظهر هناك فرق بين التعزير وبين الحد، فلا ضمان في الحالتين. وما فعله علي رضي الله عنه وتبعه الإمام الشافعي رضي الله عنه أجمعين ورحمه الله ورحمهم الله يبدو أنه من باب الاحتياط والوراء. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، أخرجه ابن أبي خيثمة والدار قطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه. طيب. خالد بن عرفطة. عرفطة نعم. نعم. حديث سعيد بن زيد، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عاشر العشر المبشرين بالجنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول المصنف رواه الأربعة وصححه الترمذي. يعني ابن حجر شكله الله يرحمه يشتغل من حفظه الإمام حافظ. يعني الحديث متفق عليه باللفظ المذكور من حديث عبد الله بن عمرو، فما دام نفس اللفظ ويوجد متفق عليه فكان هو أولى بأن يريده بدل حديث سعيد، ويمكن يورد حديث سعيد بعد ذلك مؤيدا له. فبنفس اللفظ من قتل دون ماله فهو شهيد، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وكذلك باللفظ المذكور من حديث سعيد رواه ابن ماجه، والمصنف هنا روى الأربعة وهو واحد منهم، وروى من حديث ابن عمر أيضا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتي عند ماله فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد. أتي عند ماله فقاتل فقتل أو فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد. وكذلك من حديث أبي هريرة من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. وكذلك رواه الإمامان الشافعي وأحمد في مسنديهما من حديث سعيد هذا، وكذلك ابن حبان والنسائي، وزاد أحمد من أخذ من الأرض ما ليس له أو طوقه إلى السابعة من الأراضين يوم القيامة، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث علي بن أبي طالب، وزاد ومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين. ورواه مرة بلفظ من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ونحو عند الترمذي وعند أبي داود بذكر هؤلاء الخمسة، قتل دون ماله ودون أهله ودون دينه ودون دمه أربعة وهو شهيد. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ ماله؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وهذا أوضح في بيان المراد، هو مشروعية دفع الصائل، لأنه قال قاتله. يعني الحديث الفاتت كلها وخاصة الذي أورده المصنف في بيان من قتل دون ماله فهو شهيد، ويأخذ منه حكمان. الحكم الأول أن هذا الميت شهيد، هذه شهادة في ثواب الآخرة. والحكم الثاني ما دام قتل دون ماله، مع كلمة دون معناه كان يدافع عن ماله، لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه صريح جدا الذي رواه الإمام مسلم، أراد جاءني يريد أخذ مالي قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. هذا نص واضح في أنك تدافع الصائل وتقاتله. فقال إن قتلني قال أنت شهيد، قال إن قتلته قال هو في النار. فهذه الحديث كلها دالة على ما ترجم له المصنف وهو ذكر الصائل، والصائل هو الذي يهجم عليك يريد منك أن يأخذ مالك أو يعتدي على عرضك أو يريق دمك أو أرادك في دينك وأنت تقاتل في سبيل الله كالمحاربين. فكل هذا تجب فيه المدافعة، ولو أدت هذه المدافعة إلى القتل، وبالتالي كما في حديث هريرة إن قتلت فأنت شهيد، والشهادة هذه شهادة في ثواب الآخرة. وقد ترجم النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، أي ليس في الدنيا، في الدنيا ليس لهم أحكام شهيد المعركة، لكن في الآخرة لهم ثواب الشهيد. وإن قتلته أنت فليس عليك شيء، لا دية ولا كفارة ولا عقوبة. وبالتالي الحديث واضح في هذا. الفقهاء يقولون من كان يمكن دفعه بالأخف فأنت تدفعه، لا تتعجل على قتل الأنفس. فيمكن إذا كنت مدرب وعندك سلاح تضرب وتعوض في رجوله، فيكون هذا أولى من القتل. لكن هذه أشياء يقدرها الذي في الميدان. أحيانا من الناس من إذا ضربته في رجله ضربك فقتل، بالتالي لا فائدة في ضربك له في الرجل. في مثل هذا لا بد أن يقتل، يعني يقتل مباشرة، وإلا لن تستطيع أن تنقذ نفسك أو عرضك أو غيره. فهي مسألة تقديرية على كل حال، لكن الفقهاء يقولون عند الإمكان من يمكن أن يعطل بالأخف فإنه يعطل بالأخف، ومن يمكن أن يدفع بالمال فيدفع بالمال فداء للعرض والنفس، ومن لا يمكن إلا ومن قاتلك فلا بد من مدافعته، وإن لم يكن من مدافعته بد إلا بقتله فتقتل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما من سرق وهرب أو فعل شيئا وهرب وكنت طالبا ومدركا، وهنا قطعا أنت تستخدم الأخف ولا يجوز لك أن تقتله في هذه الحالة، وإلا ربما أدينك حتى بالقتل العمد وإن كان هو ظالما. إن كان استخدم العرض وهرب، وإذا تركته ربما يعود مرة أخرى. أنت لا تقتله، أتركه على حال لا يعود مرة أخرى. لا إذا هرب، إذا لم ولاحقه فقتله. لم نقل لا تلاحقه، لكن قلنا لا تقتله. كم مثلت بيجي راجل ثاني عطله يبقى كويس ثاني يجي بعد شهرين ثلاثة الطاري يجيوله كده ضربك نايم. يلا بعده. أيوة طبعا حديث عبدالله بن الأخبار. نعم أيها تكون فتنة فكون فيها عبد الله المقتول لا تكون القاتل. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد تقريبا، هو المصنف قال أخرج ابن أبي خيثم والدارقطني، وأخرج أحمد نحو من حديث خالد بن عرفطة، لكن هو أحمد أخرج هذا أيضا برضو، أخرج حتى حديث عبد الله بن خباب. وأخرج ابن أبي شيبة عن حميد بن هلال قال حدثني رجل من عبد القيس قال كنت مع الخوارج ففارقتهم فدخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه أو ذعرا يجر رداءه، فقالوا لم ترع حالتنا دي أمنوك بعد ذلك كتلي. قال والله لقد رعتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله اللي هو خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابنه. قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال نعم سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل مبد قرة، وبقروا أم ولده عما في بطنها وقتلوها وقتلوا دمه. هذا العيال الخوارج قاتلهم الله، ولا يزال هناك له نماذج يعني في العالم. فالحديث صحيح، صحيح الإسناد أو صحيح مجموع الطرق، وقد صححه الألباني ومحققو المسند، وعند ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن مسعود نحوه، وهو أوضح في بيان المراد، وفيه فبما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال ادخل بيتك. قال فرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال ادخل إلى مخدعك. قال قلت أفرأيت إن دخل علي؟ قال قل هكذا، يعني غطي وجهك عنه، وقل أبوء بإسمي وإسمك، وكن عبد الله المقتول. وكأن المصنف أراد الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن ما ذكر من قتال الصائل يدفع فيه الدفع بالأخف والأخف ما لم يتعين الأثقل، وهذه أشرت إليها. والثاني إشارة إلى قتال الفتن، وأن الدفع فيه ليس على ظاهره، يعني فرق بين الصائل المعتدي المجرم وبين قتال الفتن بين المتأولين. فقتال البغاة غير قتال الصائل. الصائل ده ممكن تكثروا على طول في المدافع، البغاة يقاتلوا ولو قتلوا، ولكن متى ما وجدت طريقة أن لا تقاتل لقتال الفتنة فلا تفعل، ومتى وجدت طريقة أن لا تقتل بل تعطل فلا تفعل. ولهذا أراد أن يفرق المصنف رحمه الله بين الصائل إجراما وبين قتال الفتنة الذي يقع بين المسلمين. فالأول هو الذي فيه الحديث السابقة، وهذا يحتاط فيه أكثر. وأيضا هناك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه أن رجلا ذهب ليناصر علي رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو بكر أين تريد؟ قال أنصر هذا الرجل هو علي على من يقاتلونه من المسلمين. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الحديث بالفتن، وحديث أبو هريرة فقاتله فإن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد، هذا في الصائل. فكأن المصنف ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث خباب، ليبين أن ما ذكرناه في دفع الصائل هو في حال الإجرام وما كان على سبيل الاعتداء المحض، لكن إذا نشب قتال بين المسلمين، قتال فتنة، طائفة تقاتل طائفة، فهذا الأمر يختلف فيه، والإنسان يتحوط فيه أكثر من مدافعة الصائل المعتدي. تم كتاب الحدود والحمد لله رب العالمين، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن تيسر لنا اللقاء الآخر نبدأ من أول كتاب الجهاد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وعلى العموم في من حيث الواقع دي حالة نادرة للغاية. الآن الطب على مستوياته كلها حتى في القرى يستخدم البنج ولا يستخدم الخمر، فدي حالة قد تفرض في أو هذا السؤال قد يفرض في حالة نادرة جدا، الناس مضطرة إلى إقامة عملية ولم تجد شيئا من المخدرات، ويأتي بعد ذلك سؤال آخر، هل السكران السكر يخفف عليه الجراحة والألم، مع أنه فقط يذهب العقل ويجعله أيضا يعاني آلام الجرح. فلو قدر أنه اتفق فيها أمران إنها هي تقوم مقام المخدر، وأنه لا يوجد مخدر على الإطلاق، زائدا أن المسألة أن العملية ضرورية، فأكيد سيرخص فيها، لأنه هناك ترخيص واضح، ليس هو لم يشربها هوا ولم يشربها علاجا محضا لأنه ما فيها علاج، إنما اتخذت وسيلة للعلاج وبفعل غيره، لكن بهذه الضوابط أظنها من حيث الواقع يصعب أن يتوفر ذلك. نعم. هذا هوس ما له وين هذا هوس. ما الذي جعلك انت صاحب المال؟